هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، جرس التليفون بيرن. اللي بيتكلم مين؟ عايز يقول لنا ايه؟ عايز يقول لنا روحوا ولا تعالوا، تعالوا ولا روحوا. اللي بيتعب غيره يبقى بيتعب روحه. التليفون قال الحدوتة، الدب دبدوب يمشي يدبدب. اول ما شاف الغابة، والدب دبدوب قال لك هتعب الغابة، هتعب الشجر واتعب القمر. المشي امشي ودبدبه والكل اتعبه. والدب المدبدب مشي في الغابه، يقف على الارض ويتنطط عايز يتعب ارض الغابه، ويرجع تاني يمشي يمد. مش هي دي شجره؟ همسك فرع الشجره واشد. ادي ماده وادي ماده وادي شده وادي شده وادي زهره وادي ورده. طيب هدوس على الورده دي. الدب الدبدوب من بعد ما تعب ولعب جه قالك أتعب مين؟ قال هتعب القمر. وحضرة الدب المدبدب وقف يصرخ في الغابة يقول أه ياني، كان العسل في القدرة والفطير في الصواني، وقع كل ده مني في الضلمة، يمين يدور لي يمين ينور لي. قمر السما الطيب فوق قال له أنزل ودور لك، أنزل ونور لك. وينزل القمر يدور القمر وينور القمر، فين عسل القدرة؟ ده ما فيش قدرة. طب فين فطير الصواني؟ هو كان فيه صواني؟ الدب المدبدب متعب، من بعد الشجر بيتعب القمر، وكل ليلة على كده ينفع كده؟ لا، لابد حارس يحرس الغابة. والدب المدبدب قال مش جابوا حارس يحرس الغابة؟ طيب في الأول هتعب شجر الغابة، وبعد منه أتعب أمر الغابة، وفي الآخر أتعب حارس الغابة. وحضرة الدب المدبدب طلع علشان يأذي ويتعب، وقف ينط على أرض الغابة علشان يتعب أرض الغابة. أدي شدة من الشجرة دي، وأدي مادة على الزهرة دي، وآدي وآدي، يلا التعب يبتدي. ده لسه حارس الغابة رايح الدب المدبدب علشان يتعب حارس الغابة. إلا المطرة نزلت، إلا والدب جاي ينط، إلا ويقع الدب على أنفه. يا أنفي، الدب يجي يمشي ما يقدرش يمشي، الدب يشم ما يعرفش يشم، ربطوله أنفه. الدب قال للمطرة زعلان منك يا مطرة. المطرة ضحكت وقالت له وتزعل مني ليه؟ ازعل من السحابة اللي نزلتني. الدب قال للسحابة زعلان منك يا سحابة. السحابة ضحكت وقالت له وتزعل مني ليه؟ ازعل من الدخانة اللي طلعت في السماء وعملتني. الدب راح للدخان، زعلان منك يا دخانة كده تأذيني وتوقعيني على طرف أنفي. الدخانة ضحكت وقالت له وانا ذنبي ايه؟ هو انا اللي عملت روحي؟ ازعل من النار اللي طلعتني. والدب المدبدب راح للنار وقال لها زعلان منك يا نار كده تأذيني وتتعبيني وتوقعيني على طرف مناخيري. النار ضحكت وقالت له وانا ذنبي ايه؟ شوف ايدين مين اللي ولعتني؟ ايدين حارس الغابة. ليه يا حارس الغابة؟ حارس الغابة قال مش ذنبي، انا اللي كان في نفسي اتغطى واتدفى وانام، لكن انام ازاي علشان اقوم اصحى احرس الغابة من الدب المدبدب اللي بيتعب الغابة. لازم افضل صاحي، الدنيا برد، لازم اولع النار عشان اتدفى، لو ما كانش الدب المدبدب المتعب ما كنتش أعمل كده. الدب المدبدب قال: المطر هي اللي وقعتني علشان السحابة نزلتها، والسحابة نزلتها علشان الدخان عملتها، والدخان عملتها علشان النار طلعتها، والنار طلعتها علشان الحارس قاعد بيحرس الغابة من الدب المدبدب المؤذي المتعب. محدش أذاني، أنا لما أذيت أذيت روحي، ومحدش تعبني، أنا لما جيت أتعب غيري تعبت روحي. روحوا ولا تعالوا، اللي بيأذي ويتعب غيره بيأذي ويتعب روحه. الله، مش هي دي الكلمة اللي قالها وقالها لنا مين؟ انتوا فاكرين؟ اللي قالها لنا التليفون. حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.